بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس رمضان، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا فيه الصواب، وأن يرزقنا العمل بما نعلم، وأن يعلمنا أمور ديننا، اللهم آمين. وهذا اليوم هو اليوم 17، وعادة يتذكر المسلم في هذا اليوم التي مرت بالأمة، وهو من يخبرنا؟ نعم، غزوة بدر العظمى الكبرى، والتي حدثت في السنة الثانية للهجرة، حينما خرج لملاقاة عير قريش، والتي كان يقودها أبو سفيان قبل أن يسلم رضي الله عنه وأرضاه، وطلب العون أبو سفيان قريش، ومدوه بمقاتلين حتى بلغوا 1000 مقاتل، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه إلا 300 مقاتل، ولكن أمدهم الله جل وعلا بأمرين عظيمين في هذا اليوم. الأمر الأول أن أمدهم بملائكة من عنده يقاتلون معهم، وعلى رأسهم جبريل عليه السلام. والأمر الأعظم من الملائكة أن أمدهم الله سبحانه وتعالى بالنصر من عنده، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، الله جل وعلا الذي ينصر، الله سبحانه وتعالى الذي يؤيد جل جلاله وتقدست أسماؤه. وحادثة غزوة بدر الكبرى لا تخفى على كثير من المسلمين، خاصة في بلادنا بفضل الله، إذ إنها تدرس في التاريخ وتاريخ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الحادثة فيها من العبر والحكم ما الله به عليم، حتى أنها ألفت في العبر والحكم في من هذه الغزوة مؤلفات، بل يوجد رسائل في الدكتوراه في غزوة بدر، المسائل العقدية في غزوة بدر، التخطيط العسكري في غزوة بدر، إلى غيرها من الرسائل والبحوث القيمة التي كانت في غزوة بدر الكبرى، والتي لا أستطيع لا أنا ولا غيري أن يوجزها في 10 دقائق أو 7 دقائق المأذون فيها بالكلام بعد الصلوات. أقول من أهم الدروس التي ينبغي علينا ملاحظتها في غزوة بدر، أن شهر رمضان شهر عمل، شهر عمل، شهر قتال، شهر جهاد، شهر ممارسة الأعمال الطبيعية. كثير من الناس من يقول كان من هدي السلف أنهم يتركون حتى طلب العلم في رمضان ويتفرغون لقراءة القرآن، هذا حسد لمن لم يكن عنده واجبات أخرى. وأما من كان عنده واجبات وأعمال لا بد أن تنفذ، فلا ينقص أجره عن أجر الذي يقرأ القرآن أبدا، لا ينقص أجره ما دمت في عملك وما دمت تقوم بالواجب عليك، سواء دينيا أو دنيويا فإنك تؤجر. فالصحابة رضي الله عنهم والنبي لما خرجوا لملاقاة العير لم يقولوا هذا رمضان جلس شهر عبادة وشهر قرآن، ولم يرد أنهم وهم في الطريق كانوا يعكفون على القرآن ويتركون أبدا، إنما ذهبوا لملاقاة العير، وانقلبت المسألة إلى جهاد وقتال وسيوف ودماء وشهادة في سبيل الله. ولا تعارض بين ذلك وبين أن ينظم المسلم وقته، بين أن يقوم بأعماله أو حتى بطلب العلم أو بالتأليف والتصنيف، وبين أن يقرأ القرآن خاصة في جوف الليل. والذين يتركون أعمالهم أو يكسلون أن يذهبوا لتجاراتهم وأعمالهم تجدهم يضيعون أوقاتهم في الليل على المسلسلات، على التلفاز، وعلى الجوال، وعلى السوشيال ميديا، ثم يقول العمل أذهب وقتنا من قراءة القرآن. وهذا من تلبيس النفس والعياذ بالله ومن كسلها. شهر رمضان شهر عمل، شهر جهاد، جهاد النفس وجهاد الطبع والإنتاجية، ولا يتعارض ذلك مع الصيام البتة. من فوائد غزوة بدر أن النصر من عند الله، والمتأمل في أوامر الله جل وعلا أن الله جل وعلا لم يأمرنا أبداً بأن يكون عندنا ما عند أعدائنا من سلاح وعدد وعدة، وإنما أمرنا ببذل المستطاع. إن قصرنا في المستطاع هزمنا، إن قصرنا في المستطاع هزمنا، وأما إذا بذلنا الوسع والجهد على الحصول على أسباب النصر، على أسباب النصر سواء من عدد أو عدة أو تكنولوجيا أو غيرها، فاعلم أن هذه أسباب للنصر، ولكن النصر من فين؟ من عند الله. وأي عقل يستوعب أن 300 ينتصرون على 1000، وهؤلاء وهؤلاء مدربون، وهؤلاء أبطال حرب، وهؤلاء أبطال حرب، وكلهم عندهم من التخطيط والاستراتيجيات ما الله به عليم. ولكن النصر الحقيقي من أين؟ من عند الله، والخذلان من عند الله سبحانه وتعالى. أنا لا أريد أن أتكلم عن الفوائد العسكرية وعن التخطيط، وأن النبي صلى الله عليه وسلم غير استراتيجية الحرب وقتها، كيف أنه جعل الحرب صفوفا بينما كانت هذه غير موجودة في القتال، كانت القتال بينهم كر وفر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها صفا. الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فيشد بعضهم بعضا. واستفاد من الابتكار في الحرب. اقرأوا قصة محمد الفاتح في فتح القسطنطينية، لما جاء الصليبيون ووضعوا سلاسل تمنع السفن من أن تتعدى، ماذا صنع محمد الفاتح؟ سحبوا السفن من فوق الجبال. هذه حتى في الأفلام هوليوود لن تجدوها، السفن سحبت من فوق الجبال وطلعوها من فوق الجبل ونزلوها من خلف السلاسل، وفتحوا قسطنطينية واستفادوا من الدهشة والمفاجأة كيف دخلت السفن. فالشاهد، لن نتكلم في هذه الأمور، ولكن نتكلم أن الله يأمرك ببذل الوسع والطاقة في كل شيء، في كل شيء اعمل طاقتك ما تستطيع عليه. هل تتوقع أن عصا يتكل الإنسان عليها تفتح البحر وتفلق إلى شقين يمين ويسار؟ هل هذا يعقل؟ هل هذا يعقل؟ طب ليش اضرب بعصاك؟ ليه اضرب؟ ليش؟ الله يعلمنا بذل السبب يا جماعة. وهزي إليك بجذع النخلة. تلت، تعلمون ما معنى تلت؟ تلت أشد من ضرب السيوف الطلق. جزى الله أمهاتنا خيرا وزوجاتنا خيرا، تلد وتريد أن تأكل، فيقول لها عيسى هزي إليك بجذع النخلة. كيف تتوقعون هز امرأة وتلد؟ يعني ليست شابة نشيطة وقوية وما فيها شيء. أنا وأنتم لو هززنا نخلة لينزل التمر كيف سيكون الهز؟ فما بالك بهز امرأة ضعيفة تلد، ولكن هز ينزل التمر. الله يعلمنا بذل السبب. اضرب برجلك، هذا مغتسل بارد. يعني أيوب مريض، تساقط اللحم من وجهه، اللحم تساقط. لا تقول لي مرض أكزيما ولا تقول لي، اللحم يتساقط الآن. وأنا رأيت مرضى في مستشفيات في أوروبا، كنت أزور مستشفيات، رأيت هذا بعيني، المرض الذي يتساقط حتى ما عرفت إيش اسم المرض. رأيت الناس يعني يسقط لحم وجهه فعلا، تجد يعني لو حك هكذا سقط. أسأل الله أن يعافينا وإياكم. فيقول له الله اضرب، لأنه لا يستطيع أن يضرب بيده، لا يستطيع أن ينحني للماء الموجود على الأرض فيضرب بيده، اضرب برجلك بس، فتأتي طفطشة الماء على جسمك ستشفى. الله قادر يقول كن فيكون، انتهى الموضوع. بس القرآن هذا كتاب تربية، اعمل بالسبب. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر عمل بالأسباب، نظم الجيش، خطط الخطة، ثم وقف وعمل بأعظم سبب على الإطلاق، جلس يدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم إن تهزم هذه العصبة لا تعبد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعدت. حتى سقط الرداء من على كتفه، وأبو بكر يحمل رداءه ويضعه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: والله لا يخذلك الله، والله لا يعطينك الله ما وعد. وينصره الله. الدعاء، الدعاء بين الأذان والإقامة، الدعاء في السجود، عام 1417 كنت إمام جامع على طريق الرياض، وكان في شايب رحمه الله يصلي خلفي، وفي مرة من المرات وهو يصلي غفر الله له ونحن ساجدين، بعد ما قلت الله أكبر في الجلسة بين السجدتين مسك العصا وضربني على كتفي بقوة حتى أني ارتبكت في الصلاة. بعدين بعد السلام نظرت إليه قال: أنت ما تستحي من الله. والله أني خفت وباقي كنت صغير في السن. قال: أنت ما تستحي من الله. قلت: إيش فيه يا والد؟ إيش صلحت؟ قال: كيف تستعجل في السجود؟ ما عندك شيء تبغاه من ربي، طول بنا في السجود يا ولدي، طول، خلنا ندعو ربي. هذا الفقه، هذا الفقه. نعم، إيه ما شاء الله، ما شاء الله، ما أكثرهم في كل وقت وفي كل زمان. بس أقول هذا الفقه، أن يطيل الإنسان في سجوده وأن يدعو الله سبحانه وتعالى. طبعا لا تسألوني حكمه في الصلاة، إيش لما صلاة صحيحة، الله يتقبل منا يا رب العالمين. الشاهد أقول الدعاء هذا أكبر سبب لجلب المصالح ودفع المضار. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا. غزوة بدر مدرسة، حتى إن دكتورة اسمها الدكتورة ليلى صالح محمد أو أحمد لا أعلم، هذه في مصر، أخرجت غزوة بدر من الإنجيل في سفر إشعياء، ذكرها، ذكرت في سفر إشعياء، إن الإنجيل محرف ولكن فيه حق وفيه باطل. فأخرجت أخرجت تفاصيل غزوة بدر بتفاصيلها وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، الله ذكرها في القرآن وذكرت في الإنجيل، ووصف النبي وصاحبه في سفر إشعياء وصف دقيق، هذه من أهمية هذه الغزوة وما فيها من الفوائد والحكم والعبر. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم، يفقهنا وإياكم، وأن يرزقنا القبول، وأن ينصرنا جل وعلا. أسأل الله أن ينصرنا على هوانا، ينصرنا على أنفسنا، وينصرنا على الشيطان، وينصرنا على أعدائه، وينصر بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم أمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.